رحمه الله تعالى أصحاب رزاعي. قال أبو زرعة الدمشقي سهل سهل هذا مسهر مسهر قال الدمشقي من أنبل أصحاب رزاعي قال هيقل وابن سماعة وابن سماعة هيقل هذا هو ابن زياد. المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن أصحاب الأوزاعي. الأوزاعي هو الإمام المذكور عبد الرحمن بن عمرو، وهو أحد أكابر الحفاظ وأئمة المسلمين، وقد من الله جل وعلا عليه بالعلم والعمل والسنة وجعله إماما لأهل الشام. وكان الناس في عصره يقولون مالك في المدينة والأوزاعي في الشام وسفيان في العراق والليث بن سعد في مصر، وكان الناس يضربون المثل في هؤلاء الأربعة: مالك في المدينة، سفيان في العراق، الأوزاعي في الشام، الليث بن سعد في مصر. وقد تعاصروا في وقت هؤلاء، ولا يختلف العلماء رحمه الله تعالى في إمامة الأوزاعي وجلالة قدره وعظيم منزلته في السنة والاتباع، إلا أن باب الرواية باب آخر، لا يعني أنه إذا كان ثقة أن يكون ثقة بكل الرواة، ولا يعني أنه إذا كان ثقة أن يعني أنه لا يخطئ. فقد تقدم عندنا أصحاب الزهري، وكان فيه من هو دود الأوزاعي بمراحل، ولكنه في الأوزاعي مقدم عليه. فالأوزاعي أكبر في أعين العلماء من معمر ومن شعيب ومن عقيل بن خالد، وهم أعلم منه بحديث الزهري، وهذا له نظائر تقدم شرحها وبيانها. ترى المؤلف يتحدث عن أصحاب الأوزاعي كهيقل بن زياد وهو ثقة، وكابن سماعة وهو ثقة، وسنتعرف على قريب من أصحاب الأوزاعي كالوليد بن مسلم وأمثاله. لكن قبل ذلك، متى توفي الأوزاعي؟ نعم ذكرات 138 158 150 سنة كيد فعلا فعلا صار سلام يا سيدي. بس واحدة نسمع بس كيد صحيح صار بلا توفي الأوزاعي رحمة الله سنة 157. إذا توفي الأوزاعي قبل يولد الإمام أحمد، لكن سفيان متى توفي؟ 361، يعني هو عاصر سفيان. مالك متى توفي؟ 379، إذا هؤلاء تعاصر. أما الليث بن سعد فكان بينه وبين مالك عدة مكاتبات، سمر بين الليث إن شاء الله ونبحث أمره. إذا هؤلاء أئمة قد تعاصروا. ما ذكرت ولا شيء. نعم. قال عمره 69. اي نعم، عمر هذا يعني وقال انه عمر الى حدود 70 سنة، فانت تقسم من 57 70 عام وقال 69. عندي شيء نعم 88. اي هذا على القول لانه حاج او عمر 69 عام. نعم